أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 81 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا العلم والعمل الذي يرضيه عز وجل. ثم أما بعد، فكان الحديث السابق في كلام المصنف رحمه الله تعالى على أصول الدين وأركان الإيمان بإجمال، وذكر شيئا وطرفا من هذا فيما تقدم، ثم أردف ذلك بأن المبتدعة ابتدعوا لهم أصولا لبدعهم غير الأصول التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، بل قد بينها الله عز وجل في محكم التنزيل. وكان آخر الحديث عن أصول المعتزلة الخمسة التي جعلوها في مقابل تلك الأصول والأركان الستة أو الخمسة على حسب إدخال بعض الأركان في بعض كما تقدم، وفسروا هذه الأصول بغير ما دلت عليه تلك المصطلحات من أسماء شرعية. من هذه الأصول وأبرزها التوحيد عندهم، والتوحيد هو مصطلح شرعي معروف، ومعروف بأقسامه، ومعروف بدلالاته، ومعروف بما هو المراد منه في المصطلح الشرعي نصوص الكتاب والسنة، إلا أنهم حملوه على معنى يخصهم ومعنى يوافق بدعتهم، فجعلوا التوحيد هو نفي الصفات عن الله عز وجل، وهذه مسألة تقدم الكلام عليها. وكذلك بالنسبة للقدر، وهو أحد أركان الإيمان، جعلوه نفي القدر عن الله عز وجل، وسموه بالعدل، وشبه الله عز وجل بخلقه، فهم في هذه المسألة من مشبهة الأفعال كما تقدم معنا. فالأصل الأول عندهم التوحيد، والثاني هو العدل، والثالث أنهم لما تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسألة الأسماء والأحكام، ثم قالوا بعد ذلك بمسألة المنزلة بين المنزلتين، وهو حكم الفاسق الملي، فأخرجوه من الإيمان وحكموا عليه بالخلود في النار، وأقاله الحق في هذه المسألة كما هو معروف في تفصيلاتها. ومن هذه الأصول الخمسة عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال، وسموا الخروج على الأئمة الذي هو من الكبائر، وجاءت النصوص الشرعية الواضحة الصريحة بالنهي عن ذلك، جعلوه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أحد شعائر هذا الدين، وقد عده بعض العلماء من أركان الإيمان وأصوله. فهذه الأصول الخمسة وضعوها إزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهينا إلى هذا الحديث. بعد ذلك أردف المصنف رحمه الله تعالى بنموذج آخر من نماذج المبتدعة، وهم ذو علاقة بالمعتزلة، وبينهم علاقة وطيدة جدا، وهم الرافضة المتأخرون جعلوا الأصول عندهم أربعة: التوحيد وهو على مذهب المعتزلة تماما بتفسير المعتزلة، والعدل وهو أيضا نفي القدر على مذهب المعتزلة، والنبوة والإمامة، ولهم في هذا كلام طويل، وجعلوا الإمامة أصلا من أصول الدين، كفروا من لم يقل بقولهم في الإمامة، وفي مسألة الإمامة جعلوا عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعلوه وصيا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتعيين، وكفروا من لم يقر بهذه الوصية، وكفروا من قدم الشيخين كما قدمهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل أشار إلى تقديمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأصول المعروفة ولا النصوص الواردة في هذه المسألة، وليس هذا مقام الحديث فيها. فقال الشارح رحمه الله تعالى: والرافضة المتأخرون، نعم، نعم. فأقول العلاقة بين الرافضة والمعتزلة علاقة وطيدة من قديم. ففي جانب الاعتقاد الرافضة والمعتزلة من حيث كلامهم في التوحيد الذي يزعمون أنه التوحيد، ومن حيث القدر وغيرها من المسائل، وبعض المعتزلة من الرافضة الذين يقدمون علي رضي الله تعالى عنه على الشيخين، وهذا موجود في كتبهم على خلاف بينهم، وأقول بعضهم ليس الجميع، ليس هذا مكان بسط هذه المسألة. المصنف رحمه الله تعالى أعاد الكلام إلى الإشارة إلى أصول الدين عند أهل السنة والجماعة، فقال إن أصول الدين عندهم وأصول الملة هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في كتاب الله عز وجل أو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام. قال: وأصل الدين، أصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك، لأن الدين قائم على الشهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا كانت الآيتان في من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما، لأن هاتين الآيتين من أواخر سورة البقرة ذكرتا أركان الإيمان، فلذلك كان لهما شأن خاص يختلف عن بقية الآيات. سيأتي الدليل وقد سبق نشرنا إليه، لكن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد قليل. لماذا؟ لأنهما تضمنتا أركان الإيمان. وأقول ما يدل على هذه الأركان هو حديث جبريل، وحديث جبريل له شأن خاص، وسبق الكلام عليه لأنه من أواخر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعد اكتمال الدين، بعد حجة الوداع، بصورة يبين ويلخص مجمل هذا الدين بصورة تختلف عن السنة التي ورد ذكرها في الحالات السابقة، وهو يعني في صورة مجيء جبريل عليه السلام، في صورة رجل لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصفة السائل، ويضع يعني يجلس منه مجلس المتعلم السائل ويسأل، الصحابة ينظرون إليه ويسمعونه. نعم، جاء في بعض الروايات نسمع صوته ولا نرى، لكن هذا خلاف المشهور وخلاف الروايات الصحيحة أنهم كانوا يرونه رأي العين، ولذلك قالوا وصفوه بأنه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فهذا دليل على أن الروايات التي قالت أنهم كانوا يسمعون صوته ولا يرونه أنها يعني مرجوحة بهذه النصوص الواضحة الصريحة في وصف حال جبريل عليه السلام وصفته، لكنهم ما كانوا يعلمون أنه جبريل. وأيضا تعجبوا من هذا السائل أنه يسأل ويصدق، فسأل تلك المسائل العظام المعروفة ثم انصرف. لما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرفون من السائل؟ وقيل أنه لعمر رضي الله تعالى عنه، قالوا لا ما أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم ويعلمكم دينكم، فجعل الدين بكليته مؤصل ومبين في هذه الأصول وهذه المراتب الثلاثة التي سأل عنها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب عليه الصلاة والسلام بتلك الإجابة، وصدقه جبريل على تلك الإجابة. فهذا هو الدين الذي يبعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول هذه الأركان الستة التي جاءت في جبريل في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان هي الموجودة بعينها في هذه الآيات من سورة البقرة وفي غيرها من الآيات: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وهي معروفة للجميع. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: هذه ميزة وخاصية وسمات لهذه الآيات من أواخر سورة البقرة، كما أن حديث جبريل له سمات وخصائص تختلف عن ورود الأحاديث التي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء بهيئة خاصة وبصورة خاصة كما تقدم. فكذلك نزول هذه الآيات التي ذكرت أركان الإيمان لها سمات وخصائص تختلف عن بقية الآيات، ومن هذه السمات ومن عظمها ومن يعني خصائصها أن القرآن نزل به جبريل عليه السلام. إلا هذه الآية، هذه نزل بها ملك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أن لها خاصية ولها مكانة ولها يعني أثر في هذه الخصوصية. ثم الذي أخبر بذلك هو جبريل عليه السلام كما هو ظاهر. ثم من هذه الخصائص أنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتي ما فيهما من أسئلة وغير ذلك، فإن هذه فيها الثناء على الله عز وجل بالإقرار بأركان الإيمان ثم الدعاء كما هو معروف، وهذا هو الأصل وهذه السنة وهذا المشروع في الدعاء، أن يبدأ الإنسان بالثناء على الله عز وجل ثم يسأل ما أراد، وهكذا دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم ودعاء الأنبياء جميعا، هذه السنة وهذا المشروع، وهذا ظاهر في هذه الآية. ما يعني قرأ لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، وفي الآخر من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه أي أغنياه عن غيرهما لمكانتهما ومنزلتهما. طبعا في الحديث الآخر مع آخر سورة البقرة أول القرآن وهي الفاتحة، والفاتحة تضمنت التوحيد بأنواعه ولها مكانتها ومنزلتها المعروفة كما لا تخلف لا تخفى، ولذلك جعلت ركنا من أركان الصلاة في كل ركعة. يعني الإنسان يقرأ بهما وفيهما من البدء بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله، ثم الدعاء، وهذا مثل ما في أواخر سورة البقرة، بدأ بالثناء في بيان الأركان، أركان الإيمان، ثم الدعاء. وكذلك الفاتحة هي البدء بالثناء على الله عز وجل بتوحيده بأنواع التوحيد الثلاثة، ثم ثنى بعد ذلك بماذا؟ في الدعاء، آخرها دعاء. نعم، فقسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء، فأولها ثناء وآخرها دعاء كما هو ظاهر. هذه قد تجرنا إلى مسألة، إن كانت يعني مسألة يعني تعلقها بهذا الموضوع يعني فيها نوع من البعد، لكن يحسن التنبيه إليها. قد يعترض معترض ويتساءل متساءل ويقول: هل القرآن يتفاضل؟ القرآن كله كلام الله، كله منزل من عند الله عز وجل، فهل يجوز لنا أن نقول إن القرآن يتفاضل، يقبل بعضه بعضا، وإلا فلا؟ وإذا كان الكلام بإمكان التفاضل، فما هو معيار هذا التفاضل؟ بما يكون التفاضل؟ نعم، نقول القرآن باعتباره كلام الله عز وجل، وباعتباره منزل من عند الله عز وجل، وباعتباره متعبد بتلاوته، باعتبار أنه معجز، وأنه آية النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحدى به العرب، فالقرآن كله من هذا المعنى كل لا يتفاضل. لكن باعتبار ما دل عليه من معاني فهو متفاضل. فسورة الإخلاص التي هي وصف الرحمن عز وجل ليست كسورة ثبت يده، ولذلك فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بينها، فجعل للفاتحة هذه المكانة التي تختلف عن بقية السور، وجعل لسورة الإخلاص من المكانة تعدل ثلث القرآن ما ليس لغيرها من الآيات، وجعل لآية الكرسي ذلك تلك المكانة وتلك المنزلة التي تختلف عن غيرها من آيات القرآن الكريم. فباعتبار أنه كلام الله فلا تفاضل فيما بينه، باعتبار ما دلت عليه من معاني فهي متفاضلة. والنصوص والآيات والسور التي تكلمت عن الله وصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى أفضل وأكمل من غيرها من السور والآيات، وهذا ما دلت عليه الأحاديث والنصوص المعروفة. جعل الله فاضل الله سبحانه وتعالى بين آي القرآن، مع أنه كله من كلام الله عز وجل، وكله له تلك القدسية والمكانة والفضل، إلا أنه باعتبار ما دل عليه من معاني فسورة الإخلاص ليست كسورة كآية الدين مثلا أو الطلاق أو تبت يدا أو غيرها من السور. وليس هذا طعنا أو تقليلا من قيمة مثل هذه الآيات، فهو كله كلام الله عز وجل، لكن باعتبار كما قلت باعتبار ماذا؟ ما دلت عليه من معاني. فالآيات التي دلت على الإيمان بالله وتوحيده عز وجل والتعريف به وتنزيه سبحانه وتعالى فلا شك أنها أشرف وأعظم وأفضل من الآيات التي جاءت للتشريع، يعني بيان ما يعني ما بين الناس من أحكام وتشريعات وغير ذلك، أو من القصص القرآني أو غير ذلك من الأمور. نعم، نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. واضح المسألة هذه؟ نعم. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، جعلت هذه الخمسة، والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار، وهذا حق، والأدلة عليه نازلة محكمة قطعية، وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والإيمان. نعم، يعني هذه الآيات ذكرت خمسة أركان من أركان الإيمان، وفي حديث جبريل ذكر ستة أركان، وقلنا لا, لا, لا, لا إشكال في ذلك، لأن الإيمان بالقدر، القدر هو فعل الله عز وجل، هو داخل في الإيمان بالله تعالى. ولكن ذكر يعني مفردا من باب ذكر الخاص بعد العام للتنبيه عليه وأهميته. نعم، فأبو طالب المكي وهو صاحب قوت القلوب وهو أحد العلماء المشهورين قال أركان الإيمان سبعة، يعني الخمسة المذكورة المعروفة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر التي جاءت في الآيات، وزاد عليها الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر هذا واضح من حديث جبريل، نعم، وقلنا لم يذكر في الآيات لأنه داخل في الإيمان بالله، لأن الإيمان بالقدر هو الإيمان بأفعال الله عز وجل، فالقدر هو الإيمان بأفعال الله عز وجل، العلم والكتابة والخلق والمشيئة كلها من أفعال الله وصفاته سبحانه وتعالى. هذه مراتب القدر المعروفة الأربعة. قال: والإيمان بالجنة والنار. الإيمان بالجنة والنار هنا ذكر أبو طالب أنها من أركان الإيمان، وقد جاءت أيضا في حديث جبريل من رواية ابن حبان وغيرهما، لكن الإيمان بالجنة والنار لا شك أنه حق وأنه أصل عظيم من أصول هذا الإيمان، لكنها داخلة أيضا في مجمل الإيمان باليوم الآخر، في مجمل الإيمان باليوم الآخر. وهناك من عد بعض الأركان الأخرى غير مدرك، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار. قال: وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية. يعني حتى مر معنا لما ذكرت هذه الأركان الخمسة من غير ذكر للقدر، وقلنا إنه داخل في الإيمان بالله عز وجل، لا يعني هذا أنه لم يرد التنصيص عليه في القرآن، بل جاء التنصيص عليه في العديد من الآيات. ومن ذلك كما مر معنا قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، إلا بقدر. ومراتب القدر الأربعة كلها جاءت مبثوثة في الآيات القرآنية الكثيرة. قال: والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية. وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. هنا بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر الإيمان المجمل بأركان التوحيد في ذكر الإيمان التفصيلي بهذه الأركان، وتقدم معنا الكلام على التوحيد والصفات وغيرها في أول الكتاب، وكذلك ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبوة، الإيمان بالرسل، فثلث بعد ذلك بالحديث عن الملائكة فقال: نعم، نعم، يقول ملائكة، وسيأتي التعريف عليهم عليه بعد قليل. يعني أصل اشتقاق الملائكة من الألوكة أو الألوك، وهي الرسالة، وهي الرسالة. قيل أصلها ملأك، ملأك، فحذفت الهمزة لكثرة استعمالها فقيل ملك، وقيل مألك أي بتقديم الهمز على اللام أو العكس، وقيل مألت بتقديم الهمز على اللام، ومعناها الرسالة، كلها معناها الرسالة، هذا أصل اشتقاقها. أما مهمتهم فهم كما قال هنا بعبارة مجملة: هم المنخلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا، فهي التي تدبر أمر الله عز وجل في السماوات وفي الأرض. قال: فالمقسمات أمرا. قال: وهم عند أهل الإيمان وأتباع الرسل هم الملائكة، لا خلاف بينهم، إنما فسرها بتفسير آخر مبني على عقائدهم بأنها النجوم أو الأفلاك، وهؤلاء هم الفلاسفة الذين ينكرون كما مر معنا، ينكرون النبوة وينكرون الوحي وينكرون الملائكة، ويزعمون أنها القوى العقلية وقوى الخير والشر ونحو ذلك، أو هي النجوم والأفلاك، فلذلك يؤولون مثل هذه النصوص ويحرفونها عن معانيها إلى أن المراد بها النجوم أو الأفلاك. قال: وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة. نعم، وقد دل الكتاب والسنة أحسنت. هذا الكلام المصنف رحمه الله تعالى هو تفصيل بعد إجمال لما قال الملائكة هم الموكلون بالسماوات والأرض، فأشار إلى بعض مهامهم ودورهم في السماوات وفي الأرض وفي ما يتعلق بالإنسان في حفظه وإحصاء عمله وقوله، ومنذ أن يكون نطفة في رحم أمه إلى أن يستقر به القرار في جنة أو في نار، نسأل الله نعوذ بالله من النار. وهذه كلها مأخوذة من النصوص المستفيضة الظاهرة المعروفة والمشهورة في يعني توصيف أعمال الملائكة وبما وكلهم الله سبحانه وتعالى. ثم أشار إلى نقطة وهي أن معنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق، ملائكة هذا جمع تأنيث، لا يعني أن الملائكة إناث كما يدعي المشركون، ونفى الله سبحانه وتعالى ذلك نفيا قاطعا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وإنما الملائكة بمعنى فرق الملائكة أو طوائف الملائكة أو جماعات الملائكة، فهذا هو المقصود لما جاء الجمع على صيغة التأنيث، لا يعني أن الملائكة إناثا، هذا كما قلنا مما نفاه القرآن نفيا قاطعا. نعم قال ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، النصوص واضحة على هذا، وملائكة قد وكلوا بإمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم هذا يعني التنبيه، يعني لما قيل إن الله قد وكل تدبير السماوات والأرض بالملائكة قد يشعر ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني وكل الملائكة بتدبير هذه السماوات وهم يتصرفون بها على جهة الاستقلال، فبين أن هذا ليس هو المقصود وليس هو الصحيح. نعم فقال إن أن لفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، فهم مرسلون مأمورون ينفذون ما أمر الله سبحانه وتعالى به لا من تلقاء أنفسهم أبدا، وإنما هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فلا يعملون شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا دل عليه حتى أصل اشتقاق الكلمة ملك، وهو كما قلنا من أصلها من الألوف وهو الإرسال، فهم رسل ينفذون أمر مرسلهم ليس لهم من الأمر شيء. ثم ذكر شيئا من هذه النصوص التي ترفع هذا الوهم الذي قد يرد على بعض الناس، يقول ما دام الله سبحانه وتعالى وزع المهمات على الملائكة وهم قائمون بالتدبير والتقسيم، فيعني كان الأمر أن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك خلاص، يعني وكل غيره بتدبير السماوات والأرض ولم يبق له علاقة ولا شأن لذلك. فجاءت النصوص صريحة في بيان أن الملائكة لا يفعلون شيئا إلا بأمره سبحانه وتعالى، فهم رسل ينفذون ما يأمرهم الله سبحانه وتعالى به. وذكر شيئا من هذه الأدلة، قال لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون، هذا نص صريح وواضح، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ليس قضية كما في بالنسبة لملوك البشر ولا الخالق ولا ذلك يوكل الإقطاعات والمحافظات والمناطق أمراء يتصرفون فيها كيف يشاءون ولا يعلم شيئا عن حالهم وعن تدبيرهم وعن تصرفاتهم، لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يخافون الله سبحانه وتعالى، بل جاء التصريح من خوفهم ورهبتهم وإشفاقهم من الله عز وجل، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون لا من تلقاء أنفسهم بل ما يؤمرون به من الله سبحانه وتعالى. قال فهم نعم في عبارة قوله أعلاهم الذين عنده، يعني أنهم أيضا يتفاضلون بحسب منازلهم بحسب ما خلفوا به، فهم يعني عباد مكرمون متفاضلون. نعم نعم طبعا. ورؤساؤهم ألم عنده ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة. نعم لاحظ يعني الرب من المصنف رحمه الله تعالى وسبق معنا هذا الكلام أن هؤلاء هم يعني رؤساء وكبار الملائكة وعظماء الملائكة وفاضل الملائكة، ويجمعهم أنهم موكلون بالحياة، لكن هذه الحياة تختلف. فجبريل عليه السلام موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، الذي به حياة القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه مهمة جبريل عليه السلام، والوحي هو حياة القلب، فلا حياة للقلب إلا بوحي الله عز وجل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالحياة الحقيقية هي حياة القلب، ولا حياة للقلب إلا بالوحي الرباني من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما عداهم وإن كانوا يتحركون ويأكلون ويشربون وينامون، لكنها حياة حياة الأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، صلى الله عليه وسلم. فالحي حياة حقيقية هو من حيا قلب، وبعض البشر يأكل ويشرب وقلبه ينبض بالحياة الجسدية لكنه ميت القلب، وهو المحروم والعياذ بالله من نور الوحي. فلا حياة حقيقية إلا بنور الله عز وجل، بوحي الله عز وجل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فبالوحي تحيا القلوب، وبانعدام الوحي وتركه ونسيانه والانكفاء عنه يموت القلب، يمرض ثم يقسو ويضعف شيئا فشيئا حتى يهلك والعياذ بالله. وهذا هو الهلاك وهذا هو الخسارة، نعوذ بالله من الخسارة. نعم. أما ميكائيل فهو الموكل بالقطر الذي به حياة الأرض، الذي به حياة الأرض. إن كل كما قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، فحياة الأرض بالقطر كما أن حياة القلوب بالوحي. إسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماته بالبعث. فهذا القاسم مشترك بين هؤلاء الزعماء الثلاثة عليهم السلام، فهم رسل الله في خلقه وأمره. نعم لا قال في خلقه وأمره، لأن الله قال ألا له الخلق والأمر، فالتشريع والوحي الذي به حياة القلوب من أمره سبحانه وتعالى هذا موكل به من؟ جبريل عليه السلام. والخلق في الكون وما يتعلق به فهذا موكل ببقية الملائكة عليهم السلام. نعم الله، الله غني عن العباد وغني عنا وعن عبادتنا وعن طاعتنا سبحانه وتعالى. فهؤلاء الملائكة وهم خلق من خلقه، هذه كثرتهم ملأ السماوات، وما هي الأرض بالنسبة للسماوات؟ ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله، إما راكع ولا ساجد بيد الله ويسبح الله عز وجل. والبيت المعمور كما ورد في هذا الحديث في كثرة من يأتي إليه ويطوف به. ولكن الله سبحانه وتعالى اختص هذا الإنسان البشري من بين سائر المخلوقات مع الجن لأنهم من المكلفين، وأمره ونهى، وابتعث من جنسه رسلا يكون واسطة بين الله وبين خلقه في بيان أمر الله وشرعه. فمن أطاع فله الجنة، ومن عصى فلا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى. وهذا يعطينا يا أخوان مدى فضل الله عز وجل وامتنانه علينا معشر جنس البشر في أن هذا الكون وما فيه معمور بهؤلاء الملائكة العبدة لله سبحانه وتعالى المكرمون، ومع ذلك اختص الإنسان بالتكليف والامتحان وشرفه بحمل مثل هذه الرسالة. لما قال الله عز وجل من جاعل في الأرض خليفة، يعني استغرب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني هؤلاء البشر عصاة، أكثرهم عصاة، فلماذا تستخفهم ونحن قائمون بما يجب لك من حق العبادة؟ يعني قال إني أعلم ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. في هذا يا أخوان فيه من التشريف للجنس البشري، يمكن يأتي الكلام بعد قليل في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر من الأنبياء وغيرهم، أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختصهم لكنه كلفهم. فالملائكة عبادتهم عبادة غريبية، لكن البشر عبادتهم لا، عبادة تكليفية، لأن فيه نوازع الخير ونوازع الشر. وهذه من حكم الله عز وجل أن خلق إبليس ليكون التكليف. لو لم يكن إبليس ودواعي الشر والنفس الأمارة ما كان هناك معنى للتكليف. لكن الله عز وجل ابتلى الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا للابتلاء، وعلى قدر هذا الابتلاء يكون النجاح والسقوط ويكون الجزاء والعقوبة. نعم صبر. آمن بالله وملائكة، فقرن الإيمان بالله، قرن الإيمان بالملائكة بالإيمان به سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أيضا شهدوا، فاستشهد الله عز وجل الملائكة، هذا دليل على ماذا؟ على فضلهم وعلى منزلتهم. نعم عند الله عز وجل. نعم هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فقرن صلاته بصلاة الملائكة. نعم وغيرها، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم فقال في أول الكلام فتارة يقول القرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، هذا أمر ظاهر. طبعا لم يرد التصريح بأسماء الملائكة إلا الأربعة معروفين، جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك حازم النار والعياذ بالله من النار، والبقية جاءت أوصافهم من غير ذكر لأسمائهم. أما ما يسمى بعزرائيل هذه من إسرائيليات التي لم يرد فيها حديث صحيح. نعم نعم، فذكر شيئا من يعني فضائلهم ومنزلتهم، الذين يحملون العرش ومن حوله، نعم، يسبحون. الذين يحملون العرش الله، هؤلاء الملائكة مع عبادتهم وفضلهم ومنزلتهم وتسبيحهم وتقديسهم لله عز وجل، جعل الله من وظائفهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا. فالملائكة العباد المكرمون يستغفرون للمؤمنين، وهذا من من من من تكريم الله عز وجل للجنس البشري إذا آمن، فإن الملائكة يستغفرون له ويدعون له. نعم. وقال الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، بل عباد المكرمون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسلمون، فإن استكبروا نعم. هذه الآية الإشارة إلى غنى الله سبحانه وتعالى المطلق، إن استكبروا هؤلاء عن عبادة الله عز وجل فما هم بضارين الله سبحانه وتعالى. فالذين عندهم من الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمعون. نعم، فالله غني عن الخلق وعبادته، كما أنه غني سبحانه وتعالى عن حتى الملائكة وعن عبادته، لكن من باب يعني التمثيل والتقريب، إذا كنتم تستكبرون عن عبادة الله عز وجل فالله عنده من العباد الذين لا يسأمون عن عبادته وتسبيحه وتنزيهه سبحانه وتعالى. نعم. نعم، يعني لما ذكر هذه المكانة ومنزلة وفضائل الأنبياء للملائكة، لذلك جعل الإيمان بهم أحد أركان الإيمان، يعني أشار إلى مسألة أخرى وهي قضية المفاضلة بين الملائكة وبين بني البشر. قال: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر. نعم. ما عندك فقط الأنبياء فقط؟ هذه عندي بذكر سجلها. قال: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين ملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة. هذا صالح البشر والأنبياء عندكم، أو على كل ما نستطيع أن نحكم أيهما صح، أي نسخة بالتركي ولا فيه تعليق هامش. نعم. قال طيب، على كل وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة، وأتباع الأشعري على قولين، هم منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا. فذكر يعني الطوائف من مسألة التفضيل ما ينسب إلى أهل السنة تفضيل الأنبياء أو صالح البشر معهم، ما نسب إلى المعتزلة من تفضيل الملائكة، ما نسب إلى الأشاعرة فيها قولين، تفضيل الأنبياء أو الوقوف وعدم القطع في ذلك. وهناك القول الرابع للشيعة الرافضة أن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، أن جميع الأئمة عندهم الأئمة 12 أفضل من جميع الملائكة. يقول: نعم، وحكي عن بعضهم بين حكم تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الكتب يقول لم يقل أحد ممن له قول يؤثر يعني ويعتد بقوله إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، يعني يفاضلون بين الأنبياء، يقولون بعضهم أفضل من الملائكة وبعضهم الأنبياء أفضل منه، هذا لا يؤثر فيه قول يعتد به. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها. هذا يعني موقف الشارع من هذه المسألة، وهذا في أول الأمر، لكنه بعد ذلك يعني رأى وظهر له الكلام بالتفصيل يعني والإسهاب في الكلام في هذه المسألة، وسبب عدم الخوض فيها وعدم طرحها، وهذا هو يعني هو الحديث يمكن أن يؤخذ منه منهج لأهل السنة أنهم لا يخوضون في المسائل التي لا ثمرة لها أو ثمرتها قليلة ولا ينبني عليها عمل، فلا يشغلون أنفسهم بمثل هذه المسائل التي هي من فضول المسائل ومن الترف الفكري. وإن كانت حقيقة يعني حينما يعني نلاحظ الأدلة التي قال بها هؤلاء وأولئك، طبعا هي ليست أدلة صريحة في المسألة، إنما هي عمومات قد يستنبط منها دلالة على مثل هذه المسألة، لكن هذه المسألة لا يترتب عليها عمل، والمسائل التي لا يترتب عليها عمل فإنه لا ينبغي الاعتناء بها وإشغال الفكر والوقت بها إن لا يترتب عليها عمل. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى كانوا ينهون عن المسائل التي لا يترتب عليها عمل وليس لها ثمرة. نعم، قد يقول قائل: طيب يا أخي، أركان الإيمان كلها لا يترتب عليها عمل لأنها علم نؤمن، وهذا الكلام ليس بصحيح، فالإيمان هو أس العمل، فالإيمان بالله تعالى يورث الخشية وعمل القلب وعمل الجوارح والتصديق، فلا يمكن أن يعمل الإنسان بطاعة الله عز وجل إلا إذا آمن بالله بما عنده، وكذلك الإيمان باليوم الآخر ونحوه، الإيمان بالقدر يعني له جانب عملي مهم جدا، وليست قضية مجرد جانب معرفي علمي فقط ذهني، لا، هذا الجانب العلمي الإيماني الذهني له واقع وأثر في عمل العبد، ولا يمكن أن تستقيم حياة الإنسان وعبادته إلا بهذا الأمر، الإيمان بالله مراقبته وخشيته وطاعته والإناب إليه وتنفيذ أمره سبحانه وتعالى هو نتيجة وثمرة للإيمان به سبحانه وتعالى. الإيمان بالرسل كيف نتبعهم إلا إذا آمنا بأنهم رسل من عند الله عز وجل. الإيمان بالملائكة، إحنا ما نتكلم عن موضوع الإيمان بالملائكة، ما هي ثمرة ذلك الإيمان؟ هي دافعة على العمل من جميع جوانب. الإيمان بالقدر، الإيمان باليوم الآخر، كلها يعني دافعة ويعني مؤدية إلى العمل. لكن قضية أيهما أفضل، جنس الملائكة ولا الأنبياء؟ العلم عند الله عز وجل، ماذا سيترتب على ذلك؟ كل هؤلاء أو أولئك. لكننا نستفيد من مثل هذه المسألة يا أخوان معرفة، وهذه مأخوذة من النصوص التي جاءت في بيان وظائف الملائكة، هو إكرام الله سبحانه وتعالى للجنس البشري، لأن الله أكرمه وخصه بخصائص دون سائر المخلوقات، ومنها أن هؤلاء الملائكة على مكانتهم ومنزلتهم وفضلهم عند الله عز وجل فهم يستغفرون للذين آمنوا ويحرسونهم ويؤيدونهم وينصرونهم ويثبتونهم إلى غير ذلك من الأمور. وهذا دليل على أن الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، هذا دليل على تكريم الله عز وجل لهذا العبد، لذلك الواجب عليه إذا كانت هذه الملائكة وبهذه القوة وهذه العظمة وهذه القرب من الله عز وجل وهذه العبادة، الله سبحانه وتعالى سخرهم وجعلهم يعني يستغفرون للمؤمنين ويجعلونهم أنصارا لهم وحفظة وإلى غير ذلك من الأمور، فإن هذا مما يستوجب أن يشكر الإنسان هذه النعمة وأن يقوم بحقها وأن يستحي من الله عز وجل الذي كرمه وفضله وأنعم عليه. أفلا أكون عبدا شكورا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه المعاني يعني باعثة على استكانة العبد لربه سبحانه وتعالى وإنابته إليه وخشوعه لله عز وجل وحيائه من الله ومن ملائكته. هؤلاء الملائكة بهذه الصفة وبهذا الكرم هم يستغفرون المؤمنين ويحفظونهم وإلى آخر ذلك، يستحيي منهم المؤمن. ولذلك يعني كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عثمان رضي الله تعالى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أخذ راحته عليه الصلاة والسلام وكشف شيئا من ركبته عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عثمان قام النبي صلى الله عليه وسلم وستر يعني ما ظهر من ركبته عليه الصلاة والسلام، فقيل له أيضا لغير عثمان يعني قال ألا أستحي من رجل فسفس من الملائكة؟ الملائكة يقدرون يستحيون من عثمان رضي الله تعالى عنه لوقاره وشيخوخته وبلائه في الإسلام ومكانته ومنزلته، فالملائكة تستحي منه، فنحن أولى بالحياء من مثل هذا الشيخ الكبير. نلاحظ أن عثمان الذي تستحي منه الملائكة هؤلاء الغوغائية والمجرمون الذين اعتدوا عليه وقتلوه راكعا ساجدا عابدا لله سبحانه وتعالى ظلما وعلوا، لكن ليرفعه الله سبحانه وتعالى ويلحق في صاحبيه مع نبيه صلى الله عليه وسلم شهيدا مظلوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونجد الآن من هؤلاء الفجرة من يتخذ الطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه وصاحبيه يتخذون ذلك دينا. أي دين هذا من صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشيخ الذي تستحي منه الملائكة رضوان الله تعالى عليه. نعم نعوذ بالله. نعم يعني تعمد يعني من فضول المسائل فتركها فغيرها ما هو أولى. نعم وله سلف في هذا. نعم قلت هو منهج في أهل السنة في مثل هذه المسائل. وأيضا نلحظ ملحظا آخر، يعني بعض الناس طلبة العلم يقول لا لابد أن يكون لي رأي في كل مسألة تلك، هذا مو صحيح. فالإمام أبو حنيفة على جلالة قدره رحمه الله تعالى يعني له مسائل توقف فيها وهو أبو حنيفة، والإمام مالك رحمه الله تعالى المشهور عنه يعني وهو إمام دار الهجرة، وغيرهم وغيرهم من الأئمة الكبار يتوقفون في المسائل. يعني من المعاصرين الشيخ العزيز رحمه الله تعالى كم مسألة قال هذه تحتاج إلى بحث يتوقف فيها، لكن تجد هناك من بعض الصغار طلبة العلم يستحي أن يقول إني لا أعلم. هذه مصيبة، هذه مصيبة جدا، فما بالك إذا كانت المسألة من المسائل التي لا ينبني عليها عمل وليس لها كبير ثمرة، فمشت الإنسان يعني عليه أن يجتهد في المسائل المهمة، المسائل التي ينبني عليها عمل. الله سبحانه وتعالى غدا لن يسألنا عن هل أيهما أفضل الملائكة والأنبياء أبدا، اطمئن فإنك لن تسأل، لكن ستسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أعجبتم المرسل، هذا اللي سنسأله. وعلينا أن نعد العدة لهذا الجواب، ماذا كنتم تعبدون، أن نعبد، هل حققنا العبودية لله عز وجل، هذا الذي سنسأل عنه. ماذا أجبتم المرسلين؟ هل أجبناهم ولا أعطيناهم وخالفناهم؟ هذا هو الذي يجب أن نسأل عنه، أن نستعد للإجابة عليه. أما فضول المسائل فهذه الأولى لا يشغل الإنسان بها ولا يجهد نفسه. ومر معنا يعني قصة كانت تقل عن هذه المسألة بعض الشيء، قصة السائل لإبراهيم الحربي، إبراهيم الحربي صاحب الغريب، لما جاء كان في درسه ويحضره الآلاف، ولذلك كان يتكلم عليهم من علم، من مكان عالي من شرفة، لكثرة الحضور والمستملين الذين ينقلون كلامه إلى الآخرين. فكان في يوم من الأيام في دروسه وعد أن يتكلم من الغد في مسألة الاسم والمسمى، وهذه مسألة من المسائل المحدثة، هل الاسم هو عين مسمى أو غيره، من المسائل الكلامية التي أثيرت في ذلك الوقت. فلما جاء اليوم الثاني قال إن هذه المسألة نظرت فيها فلم أجد لي سلفا يعتد به أنه تكلم فيها، ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الكبار المتقدمين، فلذلك لن أتكلم فيها، لأن يعني المسائل الكلامية التي أحدث الكلام فيها متأخرة. وأغلق يعني باب المسألة أقصر. فكان بعد الصلاة جاءه من بعض الطلبة مثل بعض شبابنا هدى الله، فقال مسألة الاسم والمسمى، قال ألم تحضر درسنا البارحة؟ قال بل، ولكن كانه يريد أن يخصه بشيء من العلم في هذه المسألة، لكن يريد معرفة الحكم فيها. قال هل كل العلم قد أدركته؟ كل العلوم التي تحتاج إليها قد حفظتها وأدركتها وفهمتها ولم يبقى عليك إلا هذه المسألة؟ قال لا. قال فاجعل هذه من المسائل التي لم تدركها، يعني لا يضرك الجهل بها، لا تشغل نفسك بها. هذا المنهج الشرعي الذي ينبغي أن يعتني به المرء. نعم. فذكر هنا يعني بعض الأدلة المرجحة على أن الأولى السكوت عن مثل هذه المسألة وعدم الخوض فيها، كما ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وإن كان له رأي سيأتي الكلام فيه بعد قليل. قال ولا يقال، نعم، ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستوردة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متتابعة على ما نشير إليه إن شاء الله تعالى. نعم، يقول هذه لا يقال فيها منها مثل مسألة الاسم والمسمى، لا، هذه فيها أدلة لكنها عمومات وليست نصا في المسألة. وهذه الأدلة كما سيأتي هي متكافئة، يعني متناظرة، يعني في منزلة متقاربة، يصعب الترجيح فيما بينها. فلذلك ما دام أنها بهذه الصورة فلا يشغل الإنسان بها، ويعني نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.